أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. يقسم الله عز وجل بالملائكة تصف في عبادتها لربها صفوفا مستوية متراصة. فالزاجرات زجرا. وأقسم الله تعالى بالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بإذن الله من بلد إلى بلد. فالتاليات ذكرا. وأقسم الله تعالى بالملائكة تتلو كتابه الكريم وذكره العظيم. إن إلهكم لواحد. إن إلهكم أيها العباد إله واحد، لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا شريك له، فوحدوه وأخلصوا له العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الله وحده هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إن الله جمل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وسائر الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. وجعل سبحانه النجوم تحفظ السماء من كل شيطان عفريت غاو متمرد يسترق السمع. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. منع الله الشياطين أن تستمع كلام الملأ الأعلى ليحفظ وحيه الذي أنزله على رسله، وترمى الشياطين بالشهب المحرقة من كل ناحية من نواحي السماء لئلا يلتقط شيئا من الوحي فيزيد فيه وينقصه. دحورا ولهم عذاب واصب. يطرد الشياطين طردا عن استماع الوحي، ولهم في النار عذاب موجع دائم شديد. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من سرق من الشياطين الكلمة من الوحي بسرعة فيخبر بها من دونه ويلقيها الثاني إلى الثالث وهكذا، فربما أحرقه الشهاب قبل أن يبلغها إلى الذي بعده، وربما أخبر بها قبل أن يحترق بالشهاب فيخبر بها الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. فاسأل أيها النبي جاحدي البعث والنشور، هل هم أقوى خلقا أم سائر المخلوقات الأخرى كالسماوات والأرض؟ إن الله خلق أباهم آدم من طين لين رخو يلتصق بعضه ببعض. بل عجبت أيها النبي من جحدهم للبعث، وأعجب من ذلك استهزاؤهم بك وبرسالتك. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا وعظ الكفار بالوحي لا ينتفعون به ولا يتدبرون معانيه، لأنهم في إعراض وغفلة. وإذا رأوا آية يستسخرون. وإذا رأى الكفار برهانا ومعجزة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم استهزأوا بها وسخروا منها. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقال الكفار ما هذا الذي أتيت به يا محمد، إن هو إلا سحر واضح لا يخفى على أحد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ويقول الكفار: أإذا متنا يا محمد وتحولت أجسادنا إلى تراب وبليت عظامنا وتفتتت، أنعود أحياء ونبعث من قبورنا؟ أوآباؤنا الأولون. وحتى آباؤنا الأولون بعدما ماتوا هل يبعثون من جديد؟ إن هذا الأمر بعيد. قل نعم وأنتم داخرون. قل لهم أيها النبي: نعم، سوف يبعثكم الذي خلقكم أول مرة وأنتم أذلاء صاغرون حقراء. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما بعثكم بعد الموت بنفخة واحدة، فإذا أنتم خارجون من القبور تنتظرون أهوال القيامة. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقال الكفار: يا هلاكنا ويا خيبتنا، هذا يوم الحساب الذي وعدناه في الدنيا فكذبنا به. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فيقال لهم: هذا اليوم هو يوم الفصل بين الخلائق والحكم بين الناس بقضاء عدل من الله، وقد كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. اجمعوا الكفار وأمثالهم وأشباههم وآلهتهم المعبودة من دون الله. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فسوقوا أيها الملائكة الكفار وأمثالهم وآلهتهم إلى النار سوقا عنيفا غليظا. وقفوهم إنهم مسؤولون. واحبسوا أيها الملائكة الكفار وآلهتهم قبل أن يدخلوا النار، إن الله سوف يسألهم عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الحياة الدنيا سؤال إنكار وتوبيخ.